كثير من الأحناف قالوا بهذا القول حتى قبل أن يقول به الأشاعرة، ثم قال بأن الماتريدية تبعا للماتريدي، والماتريدي في القرن الرابع، أما هذا القول فقد ظهر في منتصف القرن الثالث الهجري، وهو كأنه تلفيق بين قول الجهمية وبين قول أهل السنة، تلفيق قصد به إثبات كلام الله عز وجل لكن مع إنكار الأفعال لله كفعل الكلام أو الصوت أو الصوت المسموع أو نحو ذلك، مما يرى هؤلاء أنه منفي عن الله بزعمه، فكان المراد أن يثبت الكلام لكن ينفي الفعل لله، يثبت أصل الكلام. فهو يقول أن هؤلاء الذين أثبتوا، يرد عليهم أبو حنيفة بقوله الذي سبق والذي يفهم منه أن الكلام لا يمكن أن يكون معنى دون أن يكون بصوت مسموع، لأنه لو كان معنى كان كلام الله تعالى لموسى كأنه ما حدث في وقت، إنما كأنه قائم إلى يومنا هذا، لأن المعاني إذا لم تترجم لأحراف وحروف وأصوات تبقى دائمة، تبقى دائمة. فمن هنا كون الله عز وجل كلم موسى تكليما دل على أنه كلمه بزمن معين محدد، وأن هذا الكلام انتهى بوقته، ولا يعني أن الله كلامه ينتهي، إنما هذه الكلمات المعدودات جاءت من الله عز وجل في وقت، كما أن القرآن جاء من الله عز وجل في وقت، وكما أن الله عز وجل يتكلم يوم القيامة ويكلم عباده بصوت كما في وقت. فهذه دلالات قاطعة على أن الله يتكلم متى شاء كيف شاء، وأن الله عز وجل متصف بصفة الكلام على ما يليق بجلاله صفة دائمة لا تنقطع ولم تستأنف، كما يزعم بعضهم بأن الله تكلم بعد أن لم يكن متكلم، وأنه تكلم ولا يتكلم بعد ذلك كذا زعموا، وهذا استنقاص لله عز وجل، بل الله عز وجل يتكلم كما يشاء، وكلامه لعباده سواء لموسى أو لمن سبقه من المرسلين أو لمن لحق أو للعباد يوم القيامة، كلام الله عز وجل جزء من في هذه الحالات جزء من كلامه سبحانه، وليس هو كل كلام. كلمات الله لا حد لها، لا حد لها أبدا. فمن هنا يقرر أبو حنيفة ما يرد به ما يعتقده كثير من الأحناف منذ أن اعتقدوا هذا الاعتقاد إلى يومنا هذا، من أن كلام الله معنى قائم بالنفس، لأن المعنى القائم بالنفس فقط بمعنى لا يسترجم إلى فعل، لا يكون كلاما محددا كالقرآن والتوراة والإنجيل وككلام الله لموسى. نعم. هذا كلام مهم حقيقة، كأنه يفهم منه أن المعتزلة يقولون بأن الله يتكلم يشاء وأنه يتكلم شيئا بعد شيء، المعتزلة لا يقولون هذا، بل يقولون هذا على سبيل الرد لا على سبيل القبول، يقولون إنكم إذا قلتم بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وإذا قلتم بأن التوراة منزل على موسى قبل تبديلها كلام الله غير مخلوق، وإذا قلتم أن ما تكلم الله به لموسى وغيره غير مخلوق وأنه منزل، يقولون المعتزلة إذا قلتم هذا إذا لزم أن الله يتكلم بالمشيئة والقدرة، أن الكلام متعلق بالمشيئة والقدرة، وأنه يتكلم إذا شاء وأنه يتكلم شيئا بعد شيء، يزعمون أن هذا باطل، يزعمون أن هذا باطل. لماذا يزعمون أنه باطل؟ لأنهم يقولون إن هذا يعني أن الله تقوم به الأفعال، تعالى الله عما يظنون في مفهوم الأفعال، كأنهم يزعمون أنه إذا قيل هذا أن الله يتكلم متى شاء، أن هذا يلزم منه بزعمهم وظنهم الفاسد أن الله حدث له شيء، فالله منزه على الحوادث. سيأتي كلام الشارح لأن هذا كلام مجمل، قد يقصدون به الحق ويقصدون الباطل، لا نكون يعني بمجرد أن قالوه نرده، نفصل فيه كما على نحو ما يأتي، لكن إجمالا لأجل لا يتبع أو لأجل أن يتضح الكلام القادم ولا يتدس، مسألة أفعال الله تعالى مسألة متعلقة بمشيئته وقدرته عز وجل. السلف والذي عليهم أهل الحق جميعا أن جميع أفعال الله تعالى متعلقة بمشيئته بما فيها الكلام. ما معنى متعلقة بمشيئته؟ يعني أنه عز وجل فعال لما يريد، إذا شاء تكلم ومن أتى شاء وكيف شاء، كما أنه ينزل عز وجل إلى السماء الدنيا متى شاء ويجي متى شاء سبحانه. هذه الأفعال يسميها المعتزلة قيام الأفعال به، تعبير فلسفي جاءوا به من فلاسفة اليونان الصابئة الذين يرون أن ربهم فكرة مجردة، وهذه شبهة المعتزلة التي دخلت عليها. اقتنعوا بقناعة الفلاسفة الوثنيين الذين يقولون بأن الله مجرد فكرة مجردة، والفكرة المجردة لا يمكن أن يكون لها وجود ولا أن تكون في العلو ولا في الفوقية ولا أن تكون تنزل ولا تجي ولا تفعل، الفكرة مجردة. فجاءت من هذه الأفكار المعتزلة والجهمية فسحبوها على أحكام الإسلام، فقالوا نعم الله متصف بالأسماء الحسنى لكن الصفات الفعلية التي تدل على الأفعال لا تمكن. لماذا؟ لأن الله عنده فكر والفكر لا يفعل، أو إن الله كما عبروا بزعمهم أن الله مجرد عقل، بعضهم عبر عنه بأنه روح. فهذه المعاني الباطلة حينما تشربوها سمعوا النصوص الواردة في الصفات اصطدمت مع قناعاتهم ومع اعتقاداتهم، فزعموا أنهم يلزمهم أن ينزه الله عن الأفعال لأن الله لا يقبل أن يفعل، فجعلوا الكلام على هذه القاعدة. فالكلام عندهم كلام معنوي نفسي قائم بالنفس، لأن فكرة وجود الله عز وجل عندهم أيضا معنوية نفسية عقلية، فانسحبوا هذه على هذه. فمن هنا إذا أقروا بأن الكلام يتجدد أقروا بأفعال الله تعالى المتجددة على ما يليق بجلال الله تعالى، يعني معنى أن الله يفعل متى شاء، وأن هذا الفعل يرى ويسمع. فالفعل الذي يرى ويسمع لا يمكن أن يكون إلا ممن تمكن رؤيته وسمعه على ما يليق بجلاله عز وجل، يمكن أن يرى ويسمع. من هنا وصل الأمر عندهم إلى إنكار أفعال الله تعالى من أجل أن تسلم قاعدة من الأولى وهي النظرة لله عز وجل ولأسماء وصفاته. وليس الأمر في الكلام فقط، كل أفعال الله تعالى، الكلام والاستواء والنزول والمجيء والعجب والضحك والرضا والسخط، كل هذه الأمور قال لا تتعلق بالمشيئة، لأن ليس لا يمكن أن نقول أن الله متى شاء، إذا شاء غضب وإذا شاء لم يغضب. يقولون الغضب يعبرون عنه بإرادة الانتقام أو يعبرون عنه بالعذاب الذي توعد الله به، والرضا هو الرحمة والجنة وخلق الله، ليس لنا صفة لله سمى رضا وغضب. فكل هذا من أجل تسلم أصولهم. وعلى الحال الكلام جاء أو الموضوع جاء في مناسبة الكلام عن كلام الله تعالى، لكن نظرا لأن أول باب دخلوا فيه في التأويل هو مسألة كلام الله تعالى، أول ما دخل التأويل على الفرق المتكلمة التي تابعت الفلاسفة والجميع المعتزلة هي مسألة كلام الله تعالى، وأول من شق هذا الكلام وفتقه الكلابية، ثم تبعهم عليه الأشعرية والمتريدية وسائر أهل الكلام إلى يومنا هذا، فزعموا أن كلام الله تعالى معنى. فمن هنا لم يقولوا بالصوت ولم يؤمنوا بتعلق الكلام بمشيئة الله تعالى. نعم. قائم في الحجة، المفروض لا نقول قائم به ولا غير قائم، لأن هذا كلام فيه ابتداع من ناحية وفيه إهام من ناحية أخرى. لكن نظرا لأنهم اتخذوا كلمة قائم به ذريعة لإنكار الصفات ألزمهم بها ليقول بأنه لا يمتنع أن الله سبحانه وتعالى تكون صفاته متعلقة بمشيئته وقدرته. ومعنى متعلقة بمشيئته وقدرته أن الله فعال لما يريد، وأن الله إذا شاء فعل، وأن الله قادر على أن يفعل هذه الأفعال، قادر على أن يتكلم متى شاء وأن ينزل متى شاء وأن يجيء متى شاء سبحانه. ثم النصوص جاءتنا بذلك، نحن نتكلم من عقولنا، وهذا هو الذي يميز أهل السنة عن غيرهم حينما يقولون أن الله إن أفعال الله متعلقة بقدرته ومشيئته. ليس هذا مجرد تقرير عقلي، صحيح أن العقل يصدقه، لكن ليس مجرد تقرير عقلي، بل هو مقتضى النصوص. أليس ثبت في النصوص أن الله ينزل؟ أليس ثبت في النصوص أن الله يعجب ويضحك عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى يرضى إلى آخره من الأفعال، وأنه يتكلم؟ إذا ثبت في النصوص كررنا أن قولنا متعلق بالمشيئة والقدرة، فإنه مأخذ من مثل قوله تعالى فعال لما يريد. لذلك هم قالوا، المعتزلة بعضهم لم يتورع حتى عن نفي القدرة، قالوا أن الله تعالى لا يقبل على أن يتكلم بصوت وحرف. وقولهم لا يقبل هم يتفلسفون فيه، ما يقولون ليس معنى هذا عجزا، بل يرون أن الله غير قابل، هذا معنى غير قادر، غير قابل لأن يتكلم بصوت وحرف. هذا كله رجم بالغير وكلام على الله بغير علم، وكله إثم. فلذلك ينبغي لطالب العلم أن يحترز من مثل هذه الكلمات حتى على سبيل التقرير والتدريس، إلا إذا كانت جاءت في عرض تقرير العقيدة في مثل هذا الكتاب وغيره مما قرره السلف، وفي رد بدع الناس أو بدع الأهواء إذا انتشرت أو خيف على الناس منها، وعند يعني طلاب العلم المأمونين الذين لا يخشى عليهم من الالتباس. أما إذا ظن الإنسان أن يلتبس الأمر على السامع فالأولى ألا تقرب هذه الصفات. لذلك أرى بالضرورة أن ننبه على أخواننا الذين يتكلمون في المساجد وفي المحاضرات ألا يتعرضوا لتفاصيل الرد على الفرق في مثل هذه الأمور أبدا، حتى لو جاء سؤال ما لم يكن درس متخصص فيه طائفة من طلاب العلم المقبلين على درس العقيدة يستوعبونها فلا مانع، أما ما عدا ذلك فلا ينبغي في المجالس أن تثار هذه القضايا. أقول هذا لأني سمعت ونما إلى علم من أكثر من مصدر الآن أن هناك من طلاب العلم من بدأ يمتحن الناس في هذه الأمور، ويمتحن العوام وأشباه العوام، ويتكلم حتى في كلام الله تعالى والقرآن، ويسأل سؤال كما وردني عن بعض الإخوة يسأل أسئلة حول القرآن، هل هو محدث أو مخلوق، وما معنى محدث وما معنى، يعني كلام خطير في الحقيقة لا ينبغي أن يثار. بين أهل العلم لا يثار بغير ضرورة وحاجة، فكيف بين غير أهل العلم؟ فمن هنا أقول ينبغي أن نعود أنفسنا أن لا نتكلم في تفاصيل الرد على الفرق في أسماء الله وصفاته وفي الزيادة، ولا نتكلم بأكثر مما ورد في الشرع في أسماء الله وصفاته، ولا نتكلم في الأسماء والصفات إلا على سبيل الفائدة والتقرير العام الذي لا يخرج عن ألفاظ النصوص. وأيضا لا مانع أن يتكلم الإنسان عن أسماء الصفات لاستنباط المعاني التي تكون الإيمان ويبين فيها آثار الأسماء والصفات في أفعال العباد في أفعال المؤمنين، أما ما عدا ذلك فلا ينبغي. ولذلك لولا أن هذا الكلام ورد في مثل هذا الكتاب وكان السلف اضطروا إليه اضطرارا لما لجأنا إليه في مثل هذا الدرس، لكن لا بد مما ليس منه بد في درس متخصص. نعم. ويقصد بهذا أنه لا يمكن حتى من ناحية العقلية. هم يقولون بأن الله أو بعضهم يعترف بصفة الكلام لله عز وجل وهم أهل الكلام، ولا يقصد هنا جميع المعتزلة، لا، الكلام قبل العلم، هو مثل بالعلم. يقول: ولا يعرف في لغة ولا عقل قائل متكلم لا يقوم به الكلام به القول والكلام، وإنما قام بغيره. هذا قول طائفة من المعتزلة وبعض المتكلمين، يقولون إن كلام الله تعالى المقصود به ما سمعه موسى من الشجرة. هذا قول الجهمية والمعتزلة وبعضهم، يقولون المقصود بكلام الله تعالى ما سمعه موسى من الشجرة، وما سمعه محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل عليه السلام، أو ما سمعه الناس من محمد صلى الله عليه وسلم. يزعمون بذلك أن الله لا يتكلم. هو يقول لهم: إذا قلتم أن كلام الله تعالى هو ما سمعه موسى في الشجرة، فأنتم بهذا تزعمون أن كلام الشجرة صار هو كلام الله. فهذا يرد عليهم من ناحيتين: من ناحية أنهم نسبوا الكلام إلى الله تعالى حينما كان في غيره، وهذا ليس هو المقصود هنا، ومن ناحية الثانية أنهم زعموا أن كلام غير الله تعالى كلام له، وهذا لا يجوز عقلا، لا يجوز عقلا. ولله المثل الأعلى: لو سمعت كلاما لإنسان في الشارع ثم ذهبت إلى آخر في البيت وقلت: أنت الذي تكلمت في الشارع منذ قليل، أيصح هذا؟ لا يصح أن تنسب الكلام لغيره. فإذا فلذلك قولهم بأن كلام الله تعالى المقصود به ما خلقه في غيره ككلام الشجرة أو كلام محمد صلى الله عليه وسلم وكلام جبريل، هذا القول باطل من ناحية النسبة. كيف نسبة لله يسمى أنه متكلم وصفة الكلام ثم نكون المقصود بكلامه نتكلم به غيره؟ لا يصح على عقل. هذا هو المقصود به. نعم. لكن في ظلية تعليق على الصفور القليلة الماضية، وهو قول لأن الاستعاذة بالرضا من السخط وبالمعافاة من العقوبة، الحقيقة هذه فيها رد على فئتين من الناس، وليس فقط الذين يتكلموا في الصفات، بل فيها رد على المبتدعة الذين يعوذون بغير الله والذين يتعوذون أو يلجؤون أو يدعون غير الله. ثم أن فيها رد على الذين زعموا أن هذه الصفات ما هي إلا تعبير عن مخلوقات الله تعالى الأخرى، فهو يقول للذين ينكرون الرضا والسخط أو يؤولونها، فالذين ينكرونها هم الجهمية والمعتزلة، والذين يؤولونها هم الأشاعرة والماتريدية. يقول إذا زعمتم أن الرضا والسخط ليست صفات لله تعالى إنما هي تعبير عن الإنعام والعقوبة، هذا كلام من الشاعر والمتريدية. يقولون السخط هو العقوبة، هو عقوبات الله، عقوبات الله المادية التي نراها، والرضا هو نعم الله التي نراها. العقوبات والنعم ليست مخلوقات، هم فتأول الصفات إلى المخلوقات. يقول لهم: لو كان هذا صحيحا ما صح أن نستعيذ ليش برضا الله من السخط؟ هل يجوز الاستعاذة بالمخلوق؟ يعني إذا استعذنا من صفة الله بصفة الله، فهذا يؤكد جزما أن هذه صفات من الله عز وجل، بدليل أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعاء: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. فدل على أن الرضا صفة لله، لأنه لا يجوز الاستعاذة إلا بالله وأسمائه وصفته. فإذا هذا دليل قطعي على أنها صفات لله عز وجل على ما يليق بجلال الله، ولو لم يكن ذلك لما جاز الاستعاذة بها، لأنه لا يستعاذ إلا بالله سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.